نهدي الله أنفل ونضل له ونضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى درس الولي من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى المشرفة. وكنا قد وصلنا إلى الكلام على شرح بعض الآيات المتعلقة بهذا الاسم المشرف من هذه الآيات التي ذكرنا تفسيرها قوله سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وكذلك قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وكذلك قوله تعالى أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وختمنا بقوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وذكرنا في هذه الآيات بعضا من المعاني المهمة في معنى ولاية الله تعالى وكذلك في كون النبي صلى الله عليه وسلم ولي الله جل وعلا وذكرنا شيئا من طرق الولاية التي يصل بها المرء لأن يكون وليا لله تعالى وذكرنا كذلك ما يتعلق بعاقبة الولاية من الله تعالى وهذه الليلة نستكمل شيئا من هذه الآيات على نفس النمط يعني على إقرار ولاية الله تعالى مرة أخرى على إقرار ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على إظهار عاقبة الولاية ونتائجها الحسنة على تبيين كذلك طرق الولاية التي يحصل بها المرء بولاية الله تعالى وقد ذكرنا أن هذا الأمر هو أهم أمور الدين يعني أن يكون المرء وليا لله تعالى كيف يصل المرء إلى درجة الولاية فحينئذ يقال له إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل بكلمات الله فهي الدرجة العليا التي يسمو إليها كل أحد فيتطلع إليها المؤمنون الخلص كما أشير إليه في معاني هذه الآيات ونستكمل الإشارة إما أن نبدأ بقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وإما أن نبدأ بقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الملائكة بعد ذلك ظهير فعلى أي حال أردتم أن نبدأ بقول إن الله ولي الذين آمنوا ولكن هذه آية طويلة لم أكن أتخيل أنها تصل إلى هذا الحال هي آية طويلة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم نعود إلى قوله فإن الله هو مولاه سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وإن كنت أود أن أشير إلى هذه الآية أولا لنشهد بها همم الناس من ناحية ثانية نبين بها شيئا مما هو واقع اليوم. ثم نعود إلى الآية الأولى، كما ترون أن الحمد لله أنتم أن تذكروا الشيء ترون أو لا ترون قضية سوسة. نبدأ بهذه الآية وهي قوله وإن في قوله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين الملائكة وعلى ذلك ظهير. وأسمع تفسير هذه الآية الكريمة، هي من أمس الآيات بالواقع المعاصر الذي نحن فيه اليوم، لذلك قلنا نبدأ بها كذلك، نبدأ بها تنبيها على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى هو مولاه وناصره، وأنه لا ينتظر نصرا من أحد صلى الله عليه وسلم، وإن من ينصر إنما ينصر نفسه، ومن يجاهد يجاهد لنفسه. أسمع هذا الكلام. وإن تظاهر عليه، هذه الآيات يعني الذي يعرف سياقها، وهي قد نزلت في السيدة عائشة والسيدة حفصة لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو أشاع سبا من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل شيئا بمحض الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم ليستحوذ عليه مثلا، فكان هذا الشيء مما لا يقع في مرضات الله تعالى، يعني أراد شيئا جميلا لأنفسهما، ولكن الله تعالى له جل وعلا شؤونه الأخرى التي ينبغي أن يخضع لها الجميع سبحانه وتعالى. فإذا وقع من الشخص النبي أو غيره اجتهاد على غير مراد الله تعالى، نزل القرآن الكريم ليصحح هذا الاجتهاد وليبين الطريق الذي كان يجب أن يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين. هذا لا شك على سبيل الأدب مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن تظاهر عليه، فإن الله هو مولاه. مظاهرة يعني تأييد الإعانة ضده، يعني وإن تساند بعضكم وإن يساند بعضكم بعضا ضده صلى الله عليه وسلم، وتتظاهر عليه يعني وتؤيده بعضكم بعضا وتعين بعضكم بعضا عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه. يعني هنا يقول فإن الله هو مولاه، وذلك ليس جواب الشرط في مثل الله، معنى يقول وإن تظاهر عليه يعني وإن تجتمع عليه وتتعاون ضده وتفعل ما تشاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعنا من سيدة عائشة والسيدة حفصة لأنهما لم يفعل ذلك، وإنما الله تعالى نزل الآية بصيغة الشرط، يعني وإن تظاهر فإن الله مولاه، يعني فهو لم يتظاهر عليه ولكنه فعل ما لا ينبغي أن يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم لحسن النية أو محبة له صلى الله عليه وسلم أو غيرة عليه أو محاولة للاستحواذ على قلبه هو من بقية النساء إلى غير ذلك من المعاني الحسنة في عقلهما، ولكن القرآن والله ولكن الله تعالى كذلك لا محاباة عنده، ونبيه هو المقدم في كل شيء صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وإن تظاهر عليه، يعني وإن تتعاون عليه وتقف ضده وتجتمع عليه لتفعل ما شئتم في الدنيا، قال: فإن الله هو مولاه. يعني مولاه، يعني لا لابد أن يكون هنا جواب شرط محذوف يبينه: فإن الله هو مولاه، يعني وإن تتعاون ضده فإن الله سبحانه وتعالى سيهزمكم وسيفعل بكم كذا وكذا وكذا وكذا، وسيكون عاقبتكم الولاء في الأولى والآخرة. لماذا؟ لأن الله هو مولاه. يكون فإن الله هو مولاه قائم مقام جواب الشرط ليبين هذا المعنى. لا يستقيم الكلام أن تقول: وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه، لا، وإن تعاقبوه، يا سلام لو قال المرء: وإن تعاقبوه فإن فلانا يؤيده، يعني معناه ايه؟ قال له: معناه سيعاقبك كما عاقبته، او سيرد عليك كما ترده. ولكنه اظهر هنا ولايه الله تعالى ليبين درجه النبي العالية، وان الذي سيرد عنه هو الله سبحانه وتعالى، والذي سيتولى نصره هو الله، والذي سيتولى المظاهره له هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا: فان الله هو مولاه مقام جواب الشرط، ليبين الهول الذي يمكن أن ينتظر هذا الذي يتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: لأنها تفيد معنى أنه يتولى جزاءكما على المظاهرة عليه لأن الله مولاه. وفي هذا الحلف، لذلك البلاغيون يقولون: في هذا الحلف مجال تذهب فيه نص السامع كل مذهب من التهويل. يعني هذا الحذف يبين للناس أن تذهب كل مذهب من التهويل الذي يمكن أن يحدث. ما في حد واخد باله؟ الحذف ده معناه إيه؟ لما قال سبحانه وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، ولم يكن مطلوبا للناس أن تتخيل ما يمكن أن يحدث، وأن يذهب بها التهويل في هذا الأمر كله في المذهب. يعني لو قال: فإن الله سيتولى نصره مثلا، وقفنا عند هذا المعنى فقط، وإنما لما تركه دل هذا الحس على أنه يترك للنفس أن تتخيل المفعول الذي يمكن أن يحدث لها من جراء أن الله مولاه، ومن جراء أن تتظاهر عليه. فترك للنفس كما يقول هنا أن تذهب فيه كل مذهب من التهويل، يعني من العظيم الخطر، أو من الخطر العظيم الذي يمكن أن ينتظره لا تتخيله الناس. ولذلك ترك للنفس أن يتخيل ما شاء. أن تظهر عليه ماذا يمكن أن يفعل: أن يفتش بكم الأرض، أن يدمركم، أن ينصركم عليه، أن يعذبكم، أن يوقع بكم بأس، أو أن يفعل. لذلك ترك للنفس كما يقول هنا أن تذهب كل مذهب من التهويل لتتخيل هذا الجواب من جواب الشرط المحذوف الذي دل عليه قوله: فإن الله هو مولاه. لذلك يقول: وفي هذا الحج مجال تذهب فيه نفس السامع كل مذهب من التهويل. وضمير الفصل في قوله هو مولاه، قال: فإن الله هو مولاه، لم يقل فإن الله مولاه، إنما جاء هنا بضمير القصد، قال: يفيد القصد على تقدير حصول الشرط، أي إن تظاهرتما متناصرتين عليه فإن الله هو ناصره لا أنتما، أي وبطل نصركما الذي واجبكما إذا أخللتما به على هذا التقدير. يعني ملخص هذا الكلام بعد من هذا الكلام، هو ده كلام بليغ عالي في البلاغة، إنما نصل إلى المعنى المطلوب. وهو يقول: وفي هذا تعريف لأن الله تعالى ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم لئلا يقع أحد من بعد في محاولة التقصير في نصره. هذا القصر يفيد كده بقى، أبدي فاهم الكلام؟ حد فاهم؟ حد مش فاهم؟ طيب مش فاهم، مش فاهم، يا بس بقى مش فاهمين ازاي كله فين. وفي هذا تعريف لأن الله تعالى ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال هو مولاه، من تعريف هذا قصر على أن الولاية من الله له هو لا لكما. لماذا؟ لأنكما يعني السيدة حفصة والسيدة عائشة قد أخللتما بالواجب الذي هو عليكما من نصره صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليكما أن تنصراه لأن تفعل ذلك، فلما لم تفعل ذلك فإن الله تعالى هو مولاه قصر الولاية عليه لا أنتما، ولا ينتظر منكما نصرا طالما قد أخللتما بهذا النصر. فهمتني؟ ورفع عنكم ولايته وأثبتها له هو. يا ترى حد فهم؟ يقولها ثاني صب البلد شوية. يقول إيه بقى؟ هو مولاه كما يقول، كان سياق الآية أن يقول فإن الله مولاه كده، وكان السياق ممكن أن يستقيم على ذلك. قال طيب لماذا لم يقل مولاه؟ قال جاء بضمير الفصل هنا لقصر الولاية عليه صلى الله عليه وسلم، لأن يقصر ولاية الله تعالى عليه هو دونكما. لماذا؟ قال لأنكما أخللتما بالواجب من نصره، فارتفعت ولاية الله تعالى عنكما لإخلالكما بنصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وصارت الولاية من الله له وحده صلى الله عليه وسلم. وفي هذا معنى يفيد كل سامع بعد ذلك، وهي كما يقول الشيخ أن الله ناصر رسوله لئلا يقع أحد من بعد في محاولة التقصير في نصره صلى الله عليه وسلم، لأن محاولة التقصير في نصره ترفع ولاية الله، ترفع ولاية الله عمن تخلى عن نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبئه أن الله تعالى نصره على كل حال، وأن من خذله رفعت عنه ولاية الله تبارك وتعالى. وقد أخل هؤلاء الذين تركوا نصره بولايته صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ارتفعت عنه ولاية الله. فهم كده؟ طيب فهم مين مفهمش تاني؟ حد مفهمش؟ فهم 100% مش هنضع حاجة في 100% في الدنيا. وعطف وجبريل وصالح المؤمنين في هذا المعنى ان الله هو مولاه، وكانه لا ولي لله تعالى الا هو، اي النبي صلى الله عليه وسلم، من نعم النبي صلى الله عليه وسلم. مهم يقول وفي هذا المعنى يعني وجبريل وصالح المؤمنين تنويهم بشأن جبريل عليه السلام والملائكة وشأن المؤمنين الصالحين، مش كده؟ وفيه تعريض بأن من لم ينصره أو تظاهر عليه فليس من المؤمنين، لأنه إذا كان مولاه صالح المؤمنين فمن لم ينصره ليس من صالح المؤمنين. ها مش دي؟ وصالح المؤمنين المقصود به المؤمنون الخلص الكاملون في إيمانهم، الذين قد تخلصوا من النفاق والتردد، لا تردد عندهم ولا نفاق، بل هم من خلص المؤمنين وكملهم. لذلك عبر بقوله صالح المؤمنين. وقد يسأل سائل صالح المؤمنين هنا تفيد صالح المؤمنين، يعني أن صالح هذه كما يقول مفرد مغفر الجنس السمع يسموها تفيد الايه؟ تفيد العموم، يعني كل صالح المؤمنين أولياء النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا عبر بصالح فقط؟ قال الأمة صالحة من أوليائه صلى الله عليه وسلم قليل، مع أنه صالح المؤمنين الذي تشمل كل المؤمنين الصالحين. وكان يمكن أن يقول النبي سبحانه وتعالى وإن الله هو مولاه وجبريل والمؤمنون الصالحون، وكانت العكسة في الآية فصار كل المؤمنين الصالحون أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما عبر بقول صالح المؤمنين دل على أن الصلاح قليل وأن الصالح منهم قليل، مع أنها تشمل كل الصالحين المؤمنين، ولكن لتبين أن أولياء الصالحين قليل صلى الله عليه وسلم. ليعتبر المؤمنون اليوم بهذا المعنى ليدخلوا في ولايته صلى الله عليه وسلم، وأن الخروج على مصره خروج عن الصلاح الذي هو أقل القليل كما هو في هذه الآية الكريمة. وذكرنا وهذان كمها، وقوله الملائكة بعد ذلك ظهير، عطف جملة على التي قبلها الملائكة بعد ذلك ظهير معناه إيه؟ نسخ من النجوم. فيقول والمقصود منه، فالنجم تعلم كيف سينصره الرب جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه نصره في كل حين ووقت. يقول المقصود منها يعني من قوله والملائكة بعد ذلك ظهير تعظيم هذا النص بوفرة الناصرين له، تنويها بمحبة أهل السماء النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ذكره بينهم، فإن ذلك مما يزيد نصر الله إياه شأنا. عندما قال الملائكة بعد ذلك ظهير يعني كل الملائكة مظاهرين له، أن تظهر عليه اثنين وثلاثة ولا الدنيا، فالمظاهرون له الملائكة، هؤلاء الملائكة الذين لا حصر لهم هم مظاهرون له والناصرون له صلى الله عليه وسلم، لأن له محبة في عندهم في السماء، ولأن ذكره ذكر حسن صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. ثم تنويه بقيمة هذا النسل العظيم له صلى الله عليه وسلم عندما يقول وينصره هؤلاء الملائكة أجمعون، دل على أنه نصر عظيم ونصر له شاء وله نصر ونصر كبير. لهذا تنويه بقيمة النصر الذي يتنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم حال أن يتظاهر عليه أحد، إذ يتظاهر له الملائكة بعد الله وجبريل وصالح المؤمنين. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ المفروض يعني الناس بدأت تفهم شوية الواقع، الواقع اللي احنا فيه على هالضوء هذه المعاني الجميلة. هذه المعاني قيلت قبل أن يشاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أحياء يعني. وقوله بعد ذلك في لفظ بعض في قوله بعد ذلك الملائكة بعد ذلك ظهير، البعدية هنا بعدية في الذكر لا بعدية في الزمان، لا يعني كما يقول عتل في قوله تعالى عتل من بعد ذلك جنين، يعني هو عتل وجنين في نفس الوقت، فمن بعد هنا لم تؤخر الايه؟ لم تؤخر وقتا، ولكنه يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، كل ذلك في نفس الوقت وليس من بعد هذه، والملائكة بعد ذلك ليس كما يقول الشيخ هنا بعدية في الذكر، ليس إلا بعدية في الذكر فقط، يعني في ترتيب هذه الأذكار الواردة في أسماء مولاه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضحة دي؟ واضحة؟ يعني هذه ليست بعدية في زمان، يعني أن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك بفترة مثلا الملائكة لا، وإنما كلهم مولاه في نفس الوقت. وأما البعدية في ترتيب أذكاره المذكورين فقط، إنما تقول فلان جميل وقوي ثم هو من بعد ذلك عطوف وكريم. عطوف من بعد ذلك يعني من السنة الجاية، لقد أنه في هذه الصفات كلها بعدية الذكر لا بعدية التأثير والزمان. هذا هذا الكلام عشان ما حدش يفتكر ليقال له إن مولاه المولى سبحانه وتعالى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كل ذلك مولاه في نفس الوقت، وإن اختلفت مرتبتهم في الكلام على حسب تركيب الآية القرآنية الجميلة لهذا التنويه لتشريف قدره صلى الله عليه وسلم. وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأييد الله وتأييد جبريل وصالح المؤمنين أن المذكورين قبلهم ظاهرة آثار تأييدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فآثار تأييد الله تعالى ظاهرة، وآثار تأييد جبريل عليه السلام ظاهرة للمؤمنين أيامها عندما كان ينزل جبريل ليؤيد النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطواته، وتأييد المؤمنين صالح المؤمنين المذكورين هنا تأييدهم كذلك ظاهر، فجاء بعد ذلك ليؤكد كما يقول هنا على تأييد آخر ظاهرة آثاره وهو تأييد الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وفي يوم أحد وفي يوم الخندق، ليبين لهم كذلك أن التأييد الظاهر من الله وجبريل والمؤمنين يقابله هذا التأييد أيضا الذي قد ظهرت آثاره وإن كان خفيا ليس أمام أعينهم أن يروا الملائكة وهم يفعلون ذلك، ولكن آثار هذا التأييد ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت هذه الآثار عيانا للمؤمنين في هذه المواقع التي أيده الله تعالى فيها بالملائكة كما ذكر الجنود التي لا يرونها، وليبين ذلك كما يقول. يقول هنا الشيخ وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأييد الله وجبريل وصالح المؤمنين أن المذكورين قبلهم ظاهرة آثار تأييدهم بوحي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ونصره إياه بواسطة المؤمنين، فنبع الله تعالى المرأتين يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على تأييد آخر غير ظاهرة آثاره وهو تأييد الملائكة بالنص في يوم بدر وغير النص من الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والصلاة والثناء في الملأ الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلا يتوهم أحد أبدا إلا أن الملائكة ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه في الملأ الأعلى، فدل بالتأييد الظاهر على أن النبي مؤيد صلى الله عليه وسلم بهذه القوى الظاهرة التي ترونها وبغيرها من القوى التي لا تظهر وكذلك ترون آثارها، فهو مؤيد بالقوى الظاهرة وغير الظاهرة، وقد رأيتم ذلك رأي العين. ثم يبين معنى كذلك وإن تظاهر عليه يبين قيمة أن من تظهر عليه لا قيمة له في نهاية الكلام، يبين ضعف هذه المظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان من تظهر عليه فإنه لا يوازي أن يكون ظهيره صلى الله عليه وسلم الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كلهم، فبينت هذه الآية أنه مهما تظهر عليه من أحد فإن مظاهرته لا تساوي شيئا، وقيمة هذه المظاهرة لا تساوي شيئا صفرا بل أقل من ذلك، فبين بذلك أنه مهما تظاهر عليه من تظاهرة فإنها مظاهرة تافهة لا قيمة لها. إذ من يظاهرونه الله وجبريل والملائكة، الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كلهم بعد ذلك. وأشار بعض المفسرين المحققين في هذه الآية لأن صالح المؤمنين المذكورين في هذه الآية هم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ليبين للمرأتين عليهما السلام سيدة عائشة وسيدة حفصة قيمة ما عليهما من هذا الكلام لو تظاهر عليه. فإن صالح المؤمنين يعني فإن أباها وأباها من صالح المؤمنين ليدل لهما على قيمة ما يمكن أن يقع منهما لو حدث ذلك، وهذا الكلام كله معلق بالشر. لو حدث منهما ذلك فإن هذه المظاهرة منهما يقف لها الأول ما يقف أبو بكر وعمر لأنهما أول صالح المؤمنين رضي الله عنهما. ولذلك رأى بعضهم قال عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت أضرب عنقها فهي لم تتظاهر عليه ولا شيء. فهمنا بعد ذلك هذا المعنى. وهو في سياق هذه الآية فهمنا علو درجة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، وأنه مولاه الله تبارك وتعالى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كلهم كذلك. ثم فهمنا معنى آخر أن من تظاهر عليه لا قيمة لمظاهرته، لأن من يظاهر النبي ويقف له صلى الله عليه وسلم ويؤيده ويعينه وينصره لا يقف لهم أحد، الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. وأن من لم يظاهر النبي ويقف له فليس من المسلمين الصالحين، ليس من المؤمنين الخلص، بل في قلوبهم شيء من نفاق أو تردد أو غيره، لأنهم لو كانوا صالحين لوقفوا له صلى الله عليه وسلم ولتولوه ولظاهروه على غيره صلوات الله وسلامه عليه. وفي الآخر علمنا قيمة نصر النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى بذكر أن الملائكة كلهم ظهير له صلى الله عليه وسلم، وإن ملكا واحدا لو شاء أن يقلب الدنيا لقلبها كما ورد. هذه الأمم التي دمرها الله تبارك وتعالى وأزادها وأهلكها عن بكرة أبيها كانت بالصيحة، صاح فيهم جبريل صيحة واحدة فأصبحوا خامدين، ليس إلا صيحة من جبريل عليه السلام زلزلت بهم وقتلتهم في نفس الوقت. ليبين هذا الحال وليوضح قيمة نصر الله تعالى لنبيه. وما يتعلمه المؤمنون هذا الحال الذي ينبغي أن نكون عليه من الصلاح الذي يؤشر على ولاية المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يكونون من الصالحين إلا أن يظهروا ولايتهم ونصرهم وتأييدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولو على أنفسهم وأهليهم وأولادهم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الله تعالى سيدمر هؤلاء الكفر الأوساخ، سيذهب بهم سبحانه وتعالى ويري فيهم آياته ويبين نصر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال من يوم أن جاء النبي إلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وسلم، سواء نصره المؤمنون أو سجله. ولا نقول نصره المؤمنون أو سجله المؤمنون، سواء نصره صالح المؤمنين أخذ له غير صالح المؤمنين الذين هم نحن على الحال السيء الذي نحن فيه. الآية الثانية التي كنا سنبدأ بها وهي قوله تعالى هي قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذه آية نذكر إشارة إلى تفسيرها، هو تفسير طويل نحاول أن نقرأه على أي حال، فما كان يقف منه سنشير إليه. قال الله ولي الذين آمنوا يعني معينهم ومتولي أمورهم يخرجهم، تفسير للولاية يعني مفسر الولاية الله ولي الذين آمنوا، تفسير الولاية هنا بأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهي أي يخرجهم إما خبر ثاني عندما نجاوز كونه جملة أو حال من الضمير والي من الظلمات التي هي عام من ظلمات الكفر والمعاصي وظلمات الشبه، بل مما في بعض مراتب العلوم باستدلاليات من نوع ضعف وخفاء بالقياس إلى مراتبها القوية الجلية، بل مما في جميع مراتبها بالنظر إلى مرتبة العيان كما ستعرف. هذا تفسير جديد، هذا تفسير اسمه تفسير أبو الصعود، لا أقرأ في تفسير أبو الصعود، اسمه شهاد العقل السليم إلى مجال الكتاب الكريم. معنى الكلام أن الله ولي الذين آمنوا يعني هو معينهم وهو متولي أمورهم سبحانه وتعالى، يخرجهم وهو معنى الولاية، معنى ولاية الله لهم أنه يخرجهم من الظلمات، والظلمات عام من ظلمات المعاصي والكفر، لا أكثر من ذلك، يعني يخرجهم من ظلمات الكفر ومن ظلمات المعاصي ومن ظلمات الشبهات، بل إذا اشتبه عليهم شيء في العلوم حتى العلوم التي يتعلمونها في الاستدلال على الخالق أو في معرفة الفقه أو غيره من علوم الشرع، يقول يخرجهم كذلك من الاستدلال الضعيف الذي فيه خفاء إلى الاستدلال الظاهر القوي المرتبة الذي يؤكد ذلك لهم ويقوي ذلك في قلوبهم ويجعلهم أكثر علما وأكثر نورا وبصيرة من غيرهم. ذلك يقول: بل كذلك مما في جميع مراتبها، يعني مراتب هذه العلوم بالنظر إلى مرتبة العيان، يعني يخرجهم من مراتب الاستدلال العادية إلى مرتبة العيان. العيان يعني أن يشاهدوا بأعينهم ما أخرجهم منه سبحانه وتعالى إلى النور بأعينهم، يعني كأنه يبين لهم الحقائق حتى يروها بأعينهم سبحانه وتعالى، مش كده؟ فكلام جميل شوية، بس عن إيه هنشرحه بعد كده. يقول إلى النور يخرجهم من الظلمات، علمنا الظلمات كل أنواع الظلمات حتى في الاستدلالات وفي خفائها وفي العلوم وفي معانيها، يخرجهم إلى المراتب العلية حتى يصلوا بهم إلى مرتبة العيان. مرتبة العيان دي هنشوفها بقى في البقايا التالية، في البقية التالية من الآيات، لأن أنا أسرع فأبين ذلك المعنى حتى يتضح، وهي مرتبة العيان في قوله في القصة، في قصة عزير لما مر على القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. الله تبارك وتعالى أخرجه من الاستدلال النظري أو من الاستدلال العقلي أو من الأدلة التي تبين له كيف يخلق المولى الخالق وكيف يعيد الخالق وكيف يجمع العظام من العظام وكيف يرتب ذلك سبحانه وتعالى وكيف يفعل، أخرجه من ظلمات ذلك كله إلى العيان فشاهد ذلك بعينه، كيف أمات هو وأحياه وكيف أمات حماره وأحياه وجمع العظام إلى بعضها ثم كساها لحما ثم قام الحمار ينهق كما يقولون، ثم أحيا هذه الطبيعة من أولها إلى آخرها التي كما ذكر كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فأظهر لأوليائه هذا العيان الذي لا يمكن إلا أن يكون معجزة وخرقا للعادة، لا يحييها لا يظهرها إلا لأوليائه. مش كده كل هذه الآية طبعا لقد الآية هذه الآية وفجع لقد كل الآيات التالية. يعني أنا كنت متخيلا أن الآية الله ولي الذين آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور، إذا بهذه الآية متعلقة بقوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رب، ومتعلقة بقوله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله، وبقوله وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. كل هذه الآيات الثلاث هي إذا بها يعني هذه الأمثلة الثلاثة كلها تبين معنى أن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وكيف كانت ولاية الله تعالى سببا لإظهار هذه المعجزات لأوليائه لما تحققوا بمعنى الولاية. وكانت هذه القصص الثلاث أمثلة وشواهد لمعنى قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نقول هذا الكلام قبل أن ندخل إلى الأمثلة. وهو كلام الشيخ في التحرير والتنوير، يقول ثم نعود إلى شرح ما كنا فيه. يقول وقع قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، عشان بقى الناس تحب القرآن وتتعلم معانيه، وقع قوله الله ولي الذين آمنوا منفع التعليل لقوله تعالى لا انفصام لها. طبعا ما عادش على ذلك ياخد باله من شيء. هي ايه لا انفصام لها؟ ايه؟ العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. جاء قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. قال لا إطلاع في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أليس كذلك؟ هي ما علاقة الآية؟ الآية قال هذه الآية الله ولي الذين آمنوا تعليل لقوله لا انفصام لها. لماذا؟ قال لأن الله ولي الذين آمنوا، فلما أخرجهم من الظلمات كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. لماذا؟ فهذا الاستمساك الذي وصلهم الله تعالى إليه قال لأن الله ولي الذين آمنوا. ماشية دي؟ ماشية؟ ماشية؟ مش ماشية. إذا هذا تعليل لقوله لا انفصام لها، لماذا لا تنقسم عروتهم الوسطى هؤلاء المؤمنون؟ قال لأن الله وليهم سبحانه وتعالى. معنى الكلام ده هذا الارتباط بين ايه لا انفصام لها وبين قوله الله ولي الذين آمنوا. فلما آمنوا وكفروا بالطاغوت واستمسكوا بالله تعالى هداهم المولى سبحانه وتعالى وألزمهم العروة الوثقى التي لا انفصام لها. لماذا؟ لأن الله وليهم حينئذ، لما تولوا ربهم تولاهم ربهم جل وعلا. كمل حد مش فاهم؟ مش فاهم اسمه كده بصير لي بس عصار. والله الله ولي الذين آمنوا تعليق لقوله لا انفصام لها. مين مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ طيب الفصل ده قطع نصف النظر، يعني يبين ان هذه العروة الوسطى مستمسكين بها لا يحدث لهم فيها ما يخرجهم عن التمسك بدين الله تعالى. استثني الكلام الله ولي الذين آمنوا موقع التعبير لقوله لا انفصام لها. لماذا؟ لأن الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولوا الله تعالى فصار وليه، فهو يقدر لهم ما فيه نفعهم وهو ذب الشبهات عنهم، فبذلك يستمر تمسكهم بالعروة الوسطى. فهمت كده أقرب؟ ها؟ شهادة لا إله إلا الله إيمانه، ويأمنون انتصامها يعني أن يخرجوا عنها. فإذا اختار أحد أن يكون مسلما فإن الله يزيده هدى. والولي الحليم فهو ينصر مولاه. المراد بالنور هنا نور البرهان والحق، وفي الظلمات ظلمات الشبهات والشك. نحن تكلمنا في البداية على كلام بسعود على أنها أعم من ذلك. فالله يزيد الذين اهتدوا هدى، لأن اتباعهم الإسلام تيسير بطرق اليقين، فهم يزدادون توغلا فيه. يوما بعد أن اختاروا طريق الإسلام تيسر لهم طريق اليقين والثبات فيه، فهم يزدادون توغلا في هذا اليقين يوما بعد يوم. لذلك قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني يزدادون كل يوم خروجا مما هم فيه من الشبهات والشهوات والمعاصي وكل ذلك. قال ما كانوا مستمسكين ثابتين على العروة الوثقى على دين الله تعالى على الهدى. لذلك عبر يقول عبر بصيغة المضارع انه يخرجهم، يعني كل يوم يخرجهم، يعني استمرار اخراجهم من من الظلمات. كلما ازدادوا هدى ازدادوا خروجا من هذه الظلمات وابعادا، فازدادوا بذلك استمساكا وقربا من الله تعالى، وازدادوا هدايه وتوغلا في طريق الهدايه. كالعكس يخرجونهم من الظلمات، والذين كفروا واولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. فهكذا لما قضي على قلوبهم ازدادوا توغلا في الكفر والمعاصي والشهوات والشبهات، ويزدادون في ذلك يوما حياهم. بدليل التعبير بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار كما يقول اهل اللغه. وبهذا يتضح وجه تعقيب هذه الايات بآية قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ثم بآية أنت الذي مر على قرية، ثم بآية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فإن جميعها جاء لبيان وجوه امتلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى الذين صدق إيمانهم. واضحة دي؟ واضحة؟ يبقى ايه الدليل؟ ايه ما الحكمه في تعقيب الله ولي الذين امنوا بهذه الايه الم تر الى الذي حاج ابراهيم اانت الذي مر على قريه وقال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى. قال جاء هنا التعقيب بهذه الايات ليبين لهم ان هذه الايات جميعا جاءت كامثله تبين وجوه امتلاء الشك والشبهات عن اولياء الله تعالى لما تحققوا بهذه الولاية وصدق إيمانهم. فضرب الله تعالى لهم هذه الأمثلة لتبين الله ولي الذين آمنوا. تفضل فهم مستكمل. نرجع إلى مقصودنا الأول. يقول والنور ذكرنا الظلمات عن ظلمات الكفر والمعاصي والشبهات غيرها من التي فيها خفاء. والنور نور الإيمان ونور الإيقان ونور العيان. ثم المؤمن عنده نور الإيمان، ثم نور اليقين، يكون مؤمنا لكنه مترددا بعض الشيء. فإذا جاء اليقين ثبت، فإذا رأى بعينه ازداد اطمئنانا. كقولي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن. أرني يعني يظهر له نور العيان الذي يثبت به نور الإيمان في قلبه، ويزداد اطمئنانا اطمئنان كما يقولون في شمس الآن. إذا عندي نور الإيمان ونور اليقين ونور العيان، والله أظهر ذلك كله لأوليائه وبينه كما تحكي هذه الآيات في محاجة إبراهيم لهذا الكافر وفي رواية أزايد هذه لما مر على الطرنة، وفي قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، أرني بعيني كيف تحيي الموتى، فظهر من الإقامة قال أولم تؤمن، قال بلى مؤمن وكل شيء، ولكن أنا أريد أن أرى كيفية إحياء الموتى بالعين، ليس لأنه ليس مؤمنا بأنك تحيي الموتى، السؤال على الكيفية ليس على أنه مؤمن أو لا، الدخان كيفية إحياء الموتى ليس على كونه لا يؤمن بالإحياء، بل السؤال متوجه كما يقول مقرر عند الكائن المسؤول أنك تحيي الموتى، ولكن أريد أن أراها بعيني كما يقول إبراهيم. واضح؟ استكمل الكلام هذا. وإفراد النور لا ولي الذين على مخرجهم من الظلمات إلى النور، إفراد النور بالوحدة، لوحدة الحق لكون الحق واحدا، كما أن جمع الظلمات لتعدد فنون الضلال، خرجوا من الظلمات لأن فنون الضلال متعددة وطرقها كثيرة، أن النور فهو واحد لأنه الحق الذي هو من الله تعالى الواحد جل وعلا، لذلك قال يخرجهم من الظلمات فعدد الظلمات وكسرها إلى النور وحده لوحدة الحق الذي هو الله جل وعلا. واضح لي؟ يقول لي جمع الظلمات وأفراد النور إذا سنة في النار. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق، وتلاحظ في هذه الآية الشيخ بقول إيه اللي نقرأ القرآن عشان يتعلم يحفظ المصحف وكلام الله تعالى شوية، يقول إيه هو الله ولي الذين آمنوا، أليس كذلك؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. طب اللي بيفهم كان ترتيب الآية يجي إزاي؟ الله ولي الذين آمنوا، وعايزين يجي في ترتيب الآية التالي يقول إيه؟ الطاغوت ولي الذين كفروا يخرجهم من الإيه؟ من النور إلى الظلمات، صح؟ قال لماذا خالفت هذا السياق؟ أو اسمع كده، يقول لعل تغيير السبك يعني سبك الألفاظ على هذا النحو الله ولي الذين آمنوا، ثم قال الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، قال للاحتراز عن وضع الطاغوت في مقابلة الاسم العلي لله تعالى، ليحترز لذلك من وضع اسم الطاغوت في مقابلة اسم الله تعالى، صح ولا غلط؟ فتحة ليه؟ فتحة؟ ولا تنظر مع الإماء كمان إلى التزامن بين الفريقين من كل وجه حتى في التعبير، وليبين إيه؟ يميل إلى التزامن، يعني يشير إلى أن الفريقين متباينان تماما حتى في التعبير عنهم، أي في التعبير عنهما، الله ولي الذين آمنوا كما يقول الطاغوت أولياء الذين كفروا. قال لا، لا يمكن أن يقابل الطاغوت في مقابلة اسم الله تعالى، كيف يتنزل هذا الأمر؟ لذلك يحترز عن أن يقابل الطاغوت بالله تعالى، لا، لأن الطاغوت في النار، وكيف يقابله باسم المولى الجليل سبحانه وتعالى يضع هذا في مقابل هذا؟ لا، لذلك يقول هو إشارة لأن الفريقين متزينان المؤمنون الكافرون حتى في التعبير لا يعبر إلا بما يدل على التزاين بين الفريقين، والتعبير يدل على هذه المفارقة. يا رب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك إشارة يعني إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وما يتبعد من القضاء، أولئك أصحاب النار أي ملابسون أو ملازمون. طبعا لما أشرح كل كلمة مش هنخلص النهاردة، عايز يفهم يفهم، مش عايز يفهم مش عارف يفهم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فهم بقى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. فلم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أول أمثلة، قد عرفنا أن الله ولي الذين آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور. طيب فبين لنا مثالا يدل على ذلك. قال فلم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، هذا استشهاد على ما ذكر من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت، وأن ما بعده استشهاد على ولايته لله تعالى للمؤمنين وتقرير لها. نكمل. وإنما بدأت هذه الرعاية كلام العلماء بالاقتران بينه وبين مدلوله ولاستقلاله بأمن عجيب حقيق بأن يصدر به المقال، وهو اجتراؤه على المحاجة في الله تعالى وما أتى بها في أثنائها من العظيمة المنادية بكمال حماقته. كفاية كده كفاية كده النهاردة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني يقول بدأ بهذه الجملة لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، بدأ بها الاقتران بينه، يعني بين هذا الكلام وبين مدلوله، يعني والاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر أو يصدر به المقال. يعني يقول لي بدأ بألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ما قالش لما لم يقل ألم ترى إلى إبراهيم وما حدث له مع النموذج مثلا. قال ليبين العلاقة بين هذا الذي يذكر الله تبارك وتعالى عنه ذلك الكلام وبين ما يدل عليه الكلام، لأنه أي هذا الرجل قد أتى بكلام عظيم دل على اجترائه، يعني على جرأته على المحاجة في الله تعالى بما يدل على كمال حماقته وفيما يعد من الكلام بالعظيمة التي أتى بها. يعني بدأنا به ليبين لنا ما ارتبط به هذا الكلام، يعني بداية هذا الكلام وما أتى به هذا الايه هذا الأحمق بما يدل على الجناية والقبائح التي ارتكبها في حق الله، فكان ذلك سببا لأن نصدر به هذا الكلام. يعني يقول له أنت ما شفتش الراجل اللي حج إبراهيم ربه؟ قال له يعني قصدك إيه؟ قال له يعني قصدي راجل مجنون وكمال الحماقة، وهذا الرجل قد أتى بعظائم من الأمور أن يحاج في الله تبارك وتعالى، وهذه الأمور قد بينت كمال غبائه وقلة فهمه، وحقيق أن نصدر بها الكلام حتى تفهم ما الذي حدث مع إبراهيم بعد ذلك. غير كل الكلام على أنه قد أشير في تضعيف هذا الكلام، يعني في بينات هذا الكلام إلى هداية الله تعالى. أما قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فلما أضاف ربه إلى إبراهيم دل على تشريف إبراهيم وبين كذلك في نفس الوقت أن هذا الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن موليا لله تعالى بل كان كافرا. وبين لما أضاف إبراهيم إلى الله جل وعلا أن الله جل وعلا قد أيد إبراهيم بالهداية وأيده في هذه المحجة بالحجة الواضحة والنور القاطع من الله جل وعلا دليل ولاية الله له وهداية الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله قدم لنا هذا النموذج الفظيع الشنيع الذي ينبه عن كفر وعن حماقة, اسمعها بعد ذلك لترى كيف هيئ الله أولياءه للرب وقطع هذه الحجة وإفحام هذا الكافر الذي أتى بهذه العزائم من الله جل وعلا. إن قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم ماشي ما مش هنجابي بقى طالما أنت وصلت إلى هذا الحال في قولي أنا أحيي وأميت. قال ايه اتى برجلين قد حكم عليهم بالاعدام فقتل واحدهما واطلق سراح الاخر. قال انا احيي واميت. ابراهيم لما راى هذه الحاله يعني هذا العقل العقيم وعلم انه سندخل في المعانده والترهات وسندخل فيما لا طائل تحته من المكابره فاغ لم يرد عليه. ولان هذه الحاله كما يقول الرد عليها تحصيل حاصل, كل واحد عارف ان ده الاحياء والاميت. وانا بقول لك انا احياء واميت يعني واحد يقتل واحد يسيبه ولا تنشر الخلق من اصله كما هو دليل على قدره الله تعالى وعلى وجود الحق سبحانه وتعالى. لما راه معاندا مكابرا ترك المعانده والمكابره واتى له ببينه هي اوضح لا يمكن ان يردها, فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. يعني كان السياسي يقول له ازاي انت تحيا ويميت, ده واحد يقول لك واحد اعدمت واحد سبت فانت تحيا ويميت. لا هذا ليس مقصدنا هذه الاحياء وهذه الاناثة, وانما مقصدنا الفرد. ترك ابراهيم ذلك كله تجنبا وادبا في المحاجة لياتي بما يختار الخاص ويسكنه ليقيم عليه الحجة ويثبت له بالبرهان وجود الحق سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت. قال فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. المهم يقول في بداية الكلام فإن ما يخفى من الدعوة إلى الحق وأصحاب حجة الكافر من آثار ولاية الله تعالى لإبراهيم عليه السلام عندما يقف إبراهيم لهذه الأمة ولهذا الكافر في ملكه الذي لا يكون له أحد ويحاجه في الله تعالى ويثبت له وجود الحق جل وعلا وأن الله تعالى هو الملك وأنه هو الحاكم وأنه هو الخالق المدبر وأن الله تعالى هو المحيي المميت. ومن ثم فلا يستحق العبادة والسجود إلا هو جل وعلا. أن يقف إبراهيم لذلك كله وحده دليل على أنه متمتع ومحصن بولاية الله تعالى وهدايته وتثبيته, وفي ذلك دليل كذلك للمؤمنين على أن يفهموا هذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه في إقامة توحيد الله تعالى ورفع رايته والمناداة به فإلى المكان من أمامهم ليوصلوا دعوة الحق إليهم وليتحملوا في سبيلها ما كان, وذلك في نهاية المطاف لا بد وأن تحل عليهم ولاية الله تعالى ونصره وتأييده وأن يرفع كلمته وأن يعلي رايتهم وأن يخذل عدوهم وأن يدمرهم وأن يزلزلهم كما حدث. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. خلاص نكمل فاكر الكلام خفيف شوية وبعدين جاي اخواننا مشاهدين على الكلام ده. ودي نكمل هذه الآيات لأنها يبدو أنها صعبة ونختم بهذه الآية. وأنا كنت عايز أكمل الآية الأولى الآية الثانية طويلة. كنا بعد أن قلنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، كان المتوقع أن قال للمؤمنين حينئذ واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير، أليس كذلك؟ من ترتيب الآيات يمكن أن يكون على هذا الحال، على هذا النحو، مش كده؟ ولا كده ولا كده. أقول الناس فيه حاجة طيب النهاردة؟ فيه حاجة من ترتيب الآيات، محبة القرآن، فهم ولاية الله تعالى، غير المعاني؟ سيقول أنت بالسعدي رحمه الله في تفسيره أن يكون ذلك عزيرا، فليراجع للسائلة رزاكم الله سدد خطاكم. هل إنكار وعدم إنكار كان قد ذكره قبل من أهل العلم، فليس فيه خطب عظيم يعني. السعدي في تفسيره قال أنه ليس عزيرا، وكل المفسرين المتقدمين قالوا عزيرا. حسيبا من المتقدمين قبل السعدي، وانا اقول بان كلام السعدي اخي سعدي الشهاد وما اتكم السعدي فخذوه ومن اتم انا سمته معه ليه؟ ما تعلمش التعصب كده اللي هو ايه؟ هيتعصب يتعصب بقى جمهور العلماء، مش يتعصب لواحد منهم على خلاف بقيه العلماء. ها؟ نتعصب نتعصب للحق. الحق على الأولى أن يكون في جانب كافة المفسرين من أن يكون في جانب واحد منهم فقط. ماشي؟ ما حكم مقاطعة المنتجات الدنماركية والأمريكية واليهودية من ناحية الدليل الشرعي؟ يعني من ناحية الدليل الشرعي؟ يعني كان هذا إظهارا لدين الله تعالى وترك المساعدة في الكفر على إظهار كفرهم وغضبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تريد دليل شرعي أكثر من ذلك؟ المهم يأخذون هذه الأموال التي ينفقون بها هذه السلع في أو يبيعون بها هذه السلع في بلاد المسلمين ليتقوى على المسلمين وليخرجوا بيوتهم وليحتلوا أرضهم وليشردوا أولادهم وليتيموا أطفالهم ونسائهم. بس يقول لماذا لم يذكر في جواب الشرط ان الله هو مولاه فقط وولايات الله تكفي، لكي تعرف شرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعرف قيمة الناصر الذي ينصر الله تعالى به، ولتعلم حسن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، ولتعلم أن صالح المؤمنين هم الذين يؤيدون النبي، وأنك إذا تقصرت في ذلك فلست من صالح المؤمنين، وأن الذين يؤيدون النبي أقل، لأن صالح فقط واحد كما يقال في المعنى البلاغي فيها، يدل على حث المؤمنين أن يكونوا هذا الواحد هذا القليل الذي يتولى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي موانع تلقي نور القرآن؟ لماذا لم يعمل القرآن عمل عند الخوارج مثلا وارشده من الطريق الصحيح؟ ثم انت اجبت على نفسك انهم وجدت عندهم هذه الموانع من تلقي هذا النور، وجدت عندهم موانع تلقي. طبعا لو كنت قد حضرت هي الجمعة في نور القرآن التي أشرنا إليها في قبل رمضان وفي رمضان، كنت تعلم الموانع التي تمنع فهم القرآن والتأثر به والانتفاع به، فذكرنا كثيرا من هذه الموانع، وهنا الموانع المتعلقة بهؤلاء الخوارج هو الكفر ورؤية النفس، أنهم قد رأوا نفسهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه يوم يخرجون أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء قال فيهم تعالى: كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فكل متكبر يطبع على قلبه فلا تصل إليه أشعة الإيمان ولا نور القرآن الذي يهتدي به حال منع ذلك عنه. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث من كبر الذات: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كل هذه المصائب التي تمنع وصول نور القرآن إلى القلوب، وهم كانوا في ذلك يحسرون صلاة الناس وأعمال الناس وصيام الناس وجهاد الناس إلى صلاتهم وإلى صيامهم وإلى جهادهم، مما حرمهم نور القرآن ووقعوا بسبب هذا الضلال الذي ذكر الله تعالى. هل يجوز للخاطب الجلوس إلى خطيبته في وجود والدها أو والدتها وهي تلبس الزي الشرعي المقاد نظرا لطول فترة الخطوبة، وكذلك لتوضيح بعض أمور الشرع لها؟ لا، لا يجوز. أنت تعكس هذه المسألة، تقول: هل يجوز لخطيب أختك أن يجلس معها هي وأمك على انفراد ويعلمها الدين والأخلاق الحسنة؟ سأل نفسك هذا السؤال. يجوز؟ يجوز؟ مين يقول يجوز؟ لا، لا يجوز. هذه الخطيبة إنما هي أجنبية عنه، هل يجوز لك أن تجلس مع أجنبية في وجود أمها ووجود أبيها؟ ونهضة في الشارع، قل لها تعالى من هذا لو أنت موجود ونتكلم شوية في أمور الشرع. ما هذا معناه كده؟ هذه أجنبية. أمور الشرع إيه؟ شيطان يلبس عليك هذه المسألة ويتحجج لك بهذه المؤنسة غير الشرعية بينك وبين امرأة لا تمت لها بصلة إلا أنها مخطوبة لك فقط، يسهل لك ويوسوس لك الشيطان أنك تحاول تعليمها أمور الشرع وأمور الدين. من الذي قال ذلك؟ وأنت هل سألت نفسك هذا السؤال؟ إذا جاء واحد يجلس مع أمك ليعلمها أمور الشرع أنت تقبل ذلك؟ كأن من كان هذا الواحد من شيخ الإسلام مثلا جاء إلى بيتكم يعلم والدتك أمور الشرع ويجلس معها ويفهمها ويعلمها القرآن والسنة وكذا، وتجلس أنت معها أنت وهو وهي ويعلمها، انت توافق على ذلك؟ من الذي يوافق على ذلك؟ نصيحه الرأي الديمقراطية لله يرفع ايه؟ من هذه المسائل إن شاء الله أجيب عليها في درس وحده. أنا ما كنت أظن أن الدرس هذا اليوم سيكون هذه الصعوبة. الدرس صعب يا بغاية، الدرس صعب، ولنا المتهيئ بس الناس مفيش أي تجاوب معايا في الموضوع. أقول فاهم محدش يرفع إيده، مش فاهم محدش يرفع إيده، أعمل إيه طيب؟ طب اللي كان عنده درس صعب شوية يقول يرفع ايه؟ صعب شوية، احنا نقول ايه صعب شوية، وبعدين صعب، وبعدين نقول متوسط، وبعدين نقول عادي. مين اللي صعب شوية درس؟ مش حد عنده درس صعب شوية، كان مين درس صعب بس؟ اللي كان درس صعب في الفهم أو التلقي أو الحفظ أو مفيش حد، الدرس كان عادي؟ يعني كنا نكمل بقى يعمل درس؟ يعني درس متوسط طيب؟ مين هو درس متوسط؟ صعيب كده؟ يعني في عموم الناس درس مفهوم؟ يعني لو تكلمنا في تفسير الآيات على هذا الحال الذي نمشي عليه لنحصل نتيجة في فهم هذه الآيات ومعناها والربط بينها وفهم ألفاظها وتركيباتها التي يتسم بها جمال القرآن الكريم. خلاص إن شاء الله نشرح على هذا الحال. مثال كثير تشغل اخواننا، فان شاء الله انا افرض لها هذه الاسئله نفرغها ونجيب على المهم منها وما يشغل الخلق منها ان شاء الله تعالى. اخ يقول تاخر حالي كثيرا واخاف على ديني، تدلني على حلا وحافظ بي على ديني. على حلا ازاي بس من هذه حضرتك؟ أيوة، أنت تقرأ القرآن اللي يسأل هذا السؤال ولا يقرأ هذه النصيحة؟ عليه أن يقرأ القرآن في 3 أيام، ينشرح بها صدره وتخف بها أثقاله ويقبل بها على الله تعالى، ويتنزل القرآن دواء على أدوية أمراض قلبه وعللها، فإذا به بعد 3 أيام يخرج خلقا آخر إن شاء الله تعالى. ولكن عليه أن يجاهد نفسه ألا تمر 3 حتى يختم القرآن، مهما صادف من معوقات ومهما صادف من عقبات حتى يختمه، فإذا به قد نزل وأخذ هذه الشحنة العظيمة التي تنقي قلبه وتهذبه وتنقي قلبه وتهذبه وتصقله مرة أخرى، وتصقله مرة أخرى. ماشي؟ فيقول توفيت أمه منذ أسبوع يسأل الدعاء لها. ورحمة وكان موت المسلمين صلى الله عليه وسلم. والأصل النافع بقى هو اللي سألني هذا السؤال. السؤال ده من الأسئلة المحيرة وأنا طلبت الإجابة عليه بعد ذلك، وهو قول أتابكم الله في قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فين النور اللي الكفار فيه اللي بيخرجه الطاغوت من النور إلى الظلمات؟ قد يعرف بقى السؤال ده؟ لا، ما حدش قال، بس هيفسروا لي القرآن على هواه، يا إما قروه يا إما ما يعرفوش ما قروهوش. ليه؟ الفطرة ماشية الفطرة دي، بس مش كل الإجابة، الفطرة مش كل الإجابة. يوجد سؤال متعلق بعيد الأم ومولد النبوي هذه الأيام، الله نجيب عليه بعد ذلك. مش كده؟ مين اخواننا بعد الاسبوع اللي فات مشوا ولم يصلوا اي ركعات لله تعالى انصرونا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي مشى وما صلاش اي حاجه؟ ها؟ ان نحن نستغل هذا الوقت لنرفع كف الضراع الى الله تعالى ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم لنؤدي جزء من 1,000,000,000,000,000 جزء من حقه عليه صلى الله عليه وسلم. من الذي مشى ولم يصلي ولم يحاول أن يتضرع إلى الله تعالى بصلوات هي التي في أيدينا اليوم، نحاول أن نتوسل بها إلى الله أن ينصر دينه وأن يسأل لنبيه ونظهر بها لله تعالى أننا نحاول أن نكون من أنصاره صلى الله عليه وسلم. بلاش مصالح المؤمنين عشان دي كبيرة علينا شوية. من الذي لم يصلي في المرات الماضية؟ كل صلى؟ من الذي لم يصلي؟ من اللي استخسر في نفسه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون ركعتين مسرفا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي مشي؟ إذا كان أنا كلمت من ركعتين بعرف فيهم بقول الله واحد ما لقيتش حد في الجامع، مين اللي مشي بقى؟ ومين اللي ناوي ما يصليش؟ مين اللي ناوي؟ كل يعني يصلي يعني لله تعالى مصلاته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كله هيصلي؟ أصابكم الله وعيادكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهاتهم المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وارضك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وارضك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وارفع راياتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهد عبادك واهد عبادك وانشر أمة محمد. اللهم اسأل لنبيك اللهم اسأل لنبيك اللهم اسأل لنبيك وانتقم له فأنت مولاي يا رب العالمين.